يشرح ثلاث أسئلة في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك، فقط. هنا ثلاثة الأصول متفق عليها بين طوائف المسلمين جميعا: معرفة الرب، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الإسلام بالأدلة. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول: هل يجوز للمعتمر من غير أهل مكة أن يحرم لعمرة ثانية من جبل عرفة، أو من أين يحرم لعمرة ثانية؟ المسافر للعمرة إذا قضى عمرته لا يكررها في سفرته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقنا إليه، اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، كل عمرة بسفرة مستقلة. ويقول: خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها، فأرادت أن تعتمر بعمرة مفردة بدلا من العمرة التي رفضتها، وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين هممهم متوافرة أن ينقلوا لنا حال عبد الرحمن إن كان قد أحرم، فلما لم ينقلوا لنا أنه أحرم علمنا أنه لم يحرم، لأن الأصل عدم الإحرام اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الله المستعان. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين كلهم يقولون: الخروج من مكة بعد العمرة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، يعني عن نفسه أو عن غيره، غير مشروع. الخروج غير مشروع، لكن لو تلبس وقال لبيك عمرة قلنا لزمتك وأتم الحج والعمرة لله، لكن خروجه في الأساس غير مشروع. يقول: بالنسبة للحاجة تحرم من الميقات، نعم، هل يلزمها أن تذهب للتنعيم؟ ما يلزمها أن تذهب للتنعيم، إذا طهرت تغتسل في الفندق الذي هي فيه بمكة وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى، ونعم وتتم عمرتها، لكن ما تذهب إلى التنعيم. والدي مريض جدا ولا يستطيع المشي، وكانت في نيتي عمره، ايش عمره لي وبعد ذلك عمره له، هل يجوز هذا؟ تكلمت على هذا وقلت: تكرار العمره في سفره واحده غير مشروع، انما لو انك اعتمرت عن نفسك وجيت الى المدينه ليس بقصد تكرار العمره، جئت للمدينه للزياره، ثم بعد ان وصلت الى المدينه تريد أن تعتمر عن أبيك، فهذه سفرة أخرى. أي نعم. حان وقت صلاة العصر وأنا في الطائرة في الجو، والطائرة متجهة عكس القبلة، عكس اتجاه القبلة، فهل يجوز لي أن أصلي العصر أم لا؟ نعم، تتجه جهة القبلة وتكبر تكبيرة الإحرام وتجلس في مقعدك وتكمل الصلاة. نعم، وإن كان نعم لا يجوز، يجوز كما وصفت، يجوز كما وصفت، لأنك إذا وجبت صلاة العصر قد لا تقع الطائرة إلا بعد المغرب، فتصلي العصر على حالك، تتجه جهة القبلة إن أمكن وتكبر، ثم تعود إلى مقعدك. أي نعم، وتكمل صلاتك بالإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة المفروضة هي فقط عن 1000 صلاة في المسجد النبوي، أو إذا صليت السنن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صلاة في مسجدي، ما قال صلاة الفريضة، أي صلاة، حتى القضاء، حتى الجنازة، حتى تحية المسجد، حتى النوافل، صلاة في مسجدي هذا، بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. يقول إذا كان ولي أمرنا يحكم بالديمقراطية أو العلمانية فهل يجوز الدعاء له في الجمعة والتأمين؟ يجوز أن تقول اللهم اهده إلى الإسلام، اللهم اشرح صدره للإسلام، اللهم اجعله أو وفقه لأن يحكم بكتابك وسنة نبيك، يجوز نعم، اللهم اهده وأت به، اللهم أصلح قلبه، يجوز نعم. أو حتى إن كان يوالي اليهود حتى كذلك على الحرب على المسلمين، قول اللهم أعطف قلبه، اللهم اهده صراطك المستقيم، اللهم اجعل كيد أعداء المسلمين في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، ونحو هذا من الدعاء. في سؤال في شيء؟ مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا واحد من الربع تنوى بسبب التخدير يمكن 12 اي وهو مخدر اي عشان قبل العلاج اي صحى بعد 12 يوم، الصلوات اللي باتت يقضيها اذا كان، لان 12 يوم ما هي بطويلة، لكن لو كانت طويلة مضى عليه فترة فهو غير مكلف في هذه الحال، يعني يقضيها الاولى ان يقضيها لانها قصيرة. هي حسبوه لها 13 يوم بالضبط، أكل حين أمكنه أن يقضيها قضاها، وإلا فهو غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة، هذا أشد من النائم. أين شيخ حسام؟ قل قبلت، قل قبلت يا شيخ حسام، بارك الله فيك. في المسجد الحرام كذلك بألف صلاة بمئة ألف. أيه هنا الحسنة كلها. مرحبا يا شيخ، من اللي يسأل؟ وين بعيد؟ تقرب اقرب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جزيل. السؤال الأول هو يمكن للمسافرين الذين يأتون إلى العمرة أن يقوموا لي قيام ليل بالمسجد الحرام أو المسجد المدينة. يصلون النوافل لا بأس، لا بأس فيها، لا بأس إيه الآن يعني يصلوا النوافل المطلقة في بلدنا، ليس هناك بنوك إسلامية. نعم. وكي مجموعة من أصحاب عقارات يشيدون عقارات يريدون أن يبيعوها، هل هذا الوثيقة الذي يعطونها للمشتريها هل فيها تعاون على الإثم والعدوان؟ ما فهمت السؤال. طيب يعني البنوك هذه تتعامل بالربا؟ لا يجوز. ها؟ لا البنوك ليس لدينا بنوك إسلامية. معروف هي تتعامل في المستثمرين الذين يشيزون عقارات أو منازل. أي نعم. ويريدون بيعها. نعم. ولكن المشترين غالبا ما يذهبون إلى البنوك ليشتروا لأنه ليس لهم السيولة الكافية. نعم. صاحب المشروع له دين أو لا؟ صاحب المشروع يأخذها من البنوك بفوائد؟ لا ما يأخذ، ويبيع للمشترين، المشترين هم الذين يذهبون إلى البنوك وليس هو. هو يتعاون مع البنوك على الإثم والعدوان. هو لا يتعاون مع البنوك، يتعاون مع البنوك، هو يحول المسكين المحتاج إلى البنك، ولكن حتى هذا البنك يقيده ويقسط عليه هذا العقار على المشتري. أي على المشتري. نعم مسكين المشتري. يعني هذا صاحب المشروع عاون البنك على الإثم والعدوان، مسكين الضحية المشتري. نعم. أي بارك الله وإياك. مرحبا. 500 الله يحرره من اليهود، اللهم طهره من نجسهم. أي نعم آمين. صلاة التسابيح هذا لم يثبت الحديث فيها. أي نعم لم يثبت الحديث فيها، ضعيف. الشيخ بين الأعمدة مكروه. إذا وجدت فراغ وصف يعني صف يعني متواصل فالصلاة بين الأعمدة تعمد، الصلاة بين الأعمدة وترك الصف المتواصل مكروه.